أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ما من صفحة تفتح على النت أو خبر تقرأه من هنا أو من هناك إلا وهو يحدثك عن ظاهرة الحرائق في لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا في أمريكا، ظاهرة فرضت نفسها على الناس بشكل كبير جداً. وأنت ترى النيران تلتهم، كل ما تجده أمامها، بيوت، زراعات، سيارات، غابات، لا تدع ولا تذر. ولم تفلح المحاولات الرامية إلى إطفاء النيران من الثلاثاء الماضي وحتى الآن، لم تفلح في القضاء على هذه النيران التي تستعر وتشتد ساعة بعد أخرى، بل وتمتد الآن إلى أماكن أخرى، كما قرأنا وسمعنا أنها طالت أحياء في مدينة نيويورك. ونيويورك تعتبر هي المدينة الأولى في أمريكا، ولوس أنجلوس تعتبر المدينة الثانية في أمريكا. هذه الظاهرة جدير بألا تمر علينا مرور الكرام، وإنما نأخذ منها العبرة والعظة. فأفعال الله تبارك وتعالى كلها موسومة بالحكمة، وكلها إرشادات وتوجيهات ونوع من الابتلاءات التي ينبغي ألا تمر على المؤمن دون أن يستفيد منها. القرآن الكريم دائما وأبدا عندما يأتي ذكر قوم أهلكوا يعقب على ذلك بأن في هذا الذي حدث آية، وينبغي علينا أن نقف عندها. في قصة فرعون في سورة النازعات في آخرها: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. في سورة الشعراء عقب قصة سيدنا موسى، سيدنا إبراهيم، سيدنا نوح، سيدنا هود، سيدنا صالح، سيدنا لوط، سيدنا شعيب، كل قصة من هذه القصص يعقب الله عليها بتعقيب واحد: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. إن في ذلك لآية، عبرة وعظة. وفي سورة طه يقول ربنا: أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم؟ إن في ذلك لآيات لأولي النهى، لآيات لأولي العقول السليمة ولأصحاب البصيرة الذين لا تمر عليهم مثل هذه الآيات، كما قال الله: لم يخروا علي صما وعميانا، إنما يعتبرون ويتعظون، سيذكر من يخشى، سيذكر من يخشى. إذن هذه الأحداث تحمل في طياتها عبرا، والله تعالى يقول: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أول شيء نؤكد عليه ونحن ننظر إلى هذه الآيات أن هذا فعل الله سبحانه وتعالى الفعال لما يريد، له الطبيعة وله المناخ أو التغيرات المناخية وله كذا ولا كذا، إنما هي إرادة الله وفقط، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وإذا قست المسألة بالنسبة لهذه الحرائق بالمقاييس البشرية العادية تراها تخرج عن كل هذه المقاييس. عادة ما تأتي الحرائق في هذه الأماكن في شهور الصيف 6 و7، أتت في هذه المرة في شهر 1، في شهر 1، واصطحبها ليست أعاصير فقط وإنما إعصار فيه نار، كنت ترى السماء والأعاصير تطير في الهواء والرياح بقوة تتجاوز 150 كيلو في ساعة تحمل هذه العواصف أو هذه الأعاصير الممتلئة نارا من مكان إلى آخر، فشلت معها كل الإمكانات البشرية ولم تستطع أن تطفئ هذه النيران رغم التقدم ورغم التكنولوجيا ورغم القدرة التي تباهى بها الأمريكان أنفسهم. من كم يوم بايدن كان يقول أمريكا دولة عظمى لا يقدر عليها أحد، ومنذ أيام ترامب يقول أنا عندما أمتلك سأحول الشرق الأوسط إلى جحيم. فإذا بالله عز وجل تظهر قدرته في مثل هذه المسائل، ويذكرنا ذلك بقوم عاد الذين قالوا من أشد منا قوة، فرد الله عليهم أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فالمسألة إرادة لله سبحانه وتعالى خالصة، جاءت في وقت غير المعتاد وبصورة لم تستطع كل القدرات والإمكانات أن تنالها أو تتحكم فيها، وفي نفس الوقت في أمريكا نفسها تجد عقابا من الله بشكل مختلف أو صورة أخرى. أمريكا طبعا يعني تعتبر شبه قارة كبيرة جدا، تجد في أماكن في أمريكا الآن تعاني من جو متجمد وعواصف ثلجية تعطل الحياة في مكان معين. فين؟ في الجنوب. العواصف الثلجية اعتاد الناس عليها في الشمال، ولكن العواصف الثلجية في هذه المرة تأتي في الجنوب وموجودة الآن في بلد واحد اسمها أمريكا. هنا نار تحرق وهنا عواصف ثلجية تجمد الناس، ليعلم الناس أن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. ومنذ أيام قليلة كانت هناك أعاصير في فلوريدا كلفت الناس الكثير والكثير، فهنا إعصار وهنا إعصار في نار تحترق وهنا موجود عواصف ثلجية، وكل ذلك من جنود الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو، ليعلم الناس أن القدرة الإلهية ليس لها حدود وأن ما حدث يمكن أن يحدث مثله ومثله ومثله في هذا المكان وفي غيره. وقد قال الله في كتابه ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون. ففي هذه تذكرة لمن لم يبتلى في مثل هذه الابتلاءات الفظيعة والنيران التي التهمت الأخضر واليابس. ولا شك أن هذا أصاب أناسا كثيرين، منهم من يستحق ومنهم أناس براء، وكل يبعث على نيته بين يدي الله تبارك وتعالى. كل يبعث على نيته، لكن تبقى العبرة والعظة لمن لم تنله ولم تطله هذه الابتلاءات. ده من كام سنة حصل تسونامي في اندونيسيا وأتى على كثير من الناس، ماتوا غرقا. فهؤلاء الناس حدث عندهم ما حدث، غيرهم في بلاد أخر في سلام وأمان. ما الذي يؤمنك؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة. وفي آية تانية سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا. ما فيش حد يقدر يمنع مراد الله في عباد الله. يبقى أول درس بنستفيده يا جماعة الخير، هذه آية من آيات الله يخوف الله بها عباده، كما قال الله ذلك يخوف الله بها عباده، ذلك يخوف الله به عباده، وقال وما نرسل بالآيات إلا تخويفا لنتعظ ونعتبر أننا لسنا بمأمن من مكر الله سبحانه وتعالى، وبخاصة أولئك الذين تجبروا وتكبروا، وعلى مقربة منهم أناس أصابهم مثل ما أصاب هؤلاء الذين أصيبوا في لوس أنجلوس، إخواننا في غزة، على مدار سنة ونص سويت الأرض تماما وأصبحت خالية من الزرع ومن البيوت ومن كذا وكذا وأشياء لا تخفى على أحد في سنة ونص، بينما هذه في خلال ثلاثة ساعات ولا ثلاثة أيام حدث فيها ما حدث. فالله عز وجل إذا قال ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، لا نظن إن الكلام ملوش قيمة، لا الكلام بيحصل. وقال الله تبارك وتعالى إن ربك لبالمرصاد، وقال ربك تبارك وتعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فإذا كان قد حدث هذا في أمريكا، لتعلم أمريكا التي تساند اليهود وتقف إلى جوارهم إنهم مش بمأمن من إرادة الله سبحانه وتعالى بهم، فهي عظة وعبرة للجميع، عظة وعبرة للجميع. وأيضا درس نعرف منه إن هذه الدنيا مآلها إلى الحطام والزوال في لحظة من اللحظات التي يظن أهلها أنهم قادرون عليها. ربنا بيقول كده، إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. هذا المشهد ينطبق تماما على ما حدث في لوس أنجلوس، وسيحدث غيره وغيره وغيره بقدرة الله سبحانه وتعالى، بقدرة الله عز وجل. أيضا نتعلم من مثل هذه الابتلاءات وهذه النذر إن احنا نرجع إلى الله سبحانه وتعالى ونلجأ إلى الله ونضطر إليه. الله يقول فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. بيدعون ربنا سبحانه وتعالى من خلال أرصة الودان دي إن افتكروا ربنا، ارجعوا إلى الله. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. يبقى دي جرس إنذار لكل إنسان على وجه هذه الأرض إنه ليس بمأمن من عذاب الله، ويجب عليه أن يلجأ إلى الله ويضطر إليه. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. ودرس آخر هو أننا هذه الابتلاءات التي عمت وهذه المظاهر التي كثرت من أعاصير وزلازل وبراكين وابتلاءات شتى وأحداث عظام نعاينها مع كل صباح، أننا بمقربة من نهاية هذه الدنيا. إن من أشراط الساعة أن تكثر الزلازل، من أشراط الساعة موت الفجأة. هذه تعلمنا كما قلنا بظواهرها المتكررة والمتعددة أننا يجب أن نستعد للقاء الله سبحانه وتعالى. فإذا جاءت الساعة في أي لحظة ما من اللحظات كنا على أهبة الاستعداد للقاء الله تبارك وتعالى. فهذه بعض اللمسات التي يمكن أن نتعلمها من مثل هذه المواقف ولا نمر عليها مرور الكرام، بل نقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من خلقه. وإذا كان الله قد عافانا وامتن علينا بالسلامة أن هذا لم يكن في بلادنا أو قريبا منا، فليس معنى هذا أننا بعيدين أو أننا بعيدون عن إرادة الله سبحانه وتعالى فينا. فنسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وأن يجبر مصاب المصابين، وأن يجبر كسر المكسورين ممن ليسوا ظلمة ولا طغاة ولا شأن لهم، إنما مواطنين عاديين أصيبوا في هذا المصاب الكبير. أما الظلمة وأما الفسقة وأما الفجرة وأما الطغاة فنسأل الله تبارك وتعالى أن يكسر شوكتهم وأن يرغم أنوفهم وأن يرينا فيهم عجائب قدرته وأن يزلزل الأرض من تحت أقدامهم وأن يقذف الرعب في قلوبهم وأن يرينا فيهم آياته سبحانه وتعالى. هذا للتفرقة ما بين ناس وناس. البلاء بيعم، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال يغزو جيش الكعبة فيخسف بهم، يغزو جيش الكعبة فيخسف بأولهم وآخرهم، قالوا يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. ثم يبعثون على نياتهم. انت كنت شكلك ايه ونيتك ايه واعمالك كيف كانت مع الله سبحانه وتعالى؟ هذا هو المهم الذي تحرص على ان تلقى به الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل ان يتوفانا وياكم مسلمين، وان يلحقنا وياكم بالصالحين، وان يجعلنا في يومنا خيرا من امسنا وفي غدنا خيرا من يومنا، وان يجعل خير ايامنا يوم لقائه وخير اعمالنا خواتمها. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله عنا خير.